أفما تريد له نور وعليه ربنا يهدينا ربنا يهدينا كذلك وتعالوا الكثير مواقع ولتبتقوا من فضله ولعلكم تهتدون. وشكر الله